مرحبا، حي الله من جاني، يا هلا، حي الله بالشباب، يا هلا يا هلا يا هلا، تفضلوا تفضلوا، حياكم الله، يا هلا يا ولد، القهوه القهوه الشاي، القهوه القهوه، جيب القهوه، جيب الطين، جيب البخور، جيب الشاي، يا هلا يا هلا، حي الله من جاني. سمعنا يا ابو ياسر، سمعنا سمعنا الزين اللي عندك يا ابو ياسر، سمعنا. هبت نفحات أنسية، فشد البلبل ألف تحية، فانجلى الحزن وزالت الهموم وأصبحت الحياة كعروس، جلست والنور كساها هذه العروس، والزوج بحسن كان والناس شموس، فيا سامعا صوتي سلاما سلاما كله أمل، بأن تستمع لشدو قلبي حملت فؤادي وكل سرور، وجئت إليك حبيبي أزور. أسعد الله أيامك سعادة من رزق بطفل بعد صبر طويل، فكان كالغايث بعد طول جدب أراك تغريد يا أغلى الهدايا. كالغيث يعيد للأرض حلتها الخضراء، وللأشجار طيورها، وللكون البهاء، وكلما اشتد الزمان وقسى عطبنا العيد يغني قائد الفرقات أعني، فلنسوا كل جديد وانزعوا أثواب حزن، فألبسنا ثياب السعادة والحضور، ونلته القلوب من أعماق الصدور، عائدا كأجمل الفصول، قلوبنا محطات الوصول، نحب كل مؤمن صادق، فحبنا علامة القبول، عائدا لينشر في أعمال الربيع والأمل البديع، جدد لنا سعدنا، جدد لنا عهدنا، غنم هنا عندنا، فيوم حلمي دنا، فيوم حلمي دنا. ونحن في هذا الشريط رصدنا بعضا من لحظات السعادة عند الإنسان، فلنشد جميعا كطيور تعشق التغريد بصوت واحد فريد. على الأفراح نلقاكم، وبشر النصر تلقانا، ألاف الله حياكم أحباء وإخوانا، على الأفراح نلقاكم. ويسعد مؤسسة أخد الإسلامية أن تلتقي بكم دوما على الأفراح، وها هي تقدم إصدارها الجديد تغريد. تغريد تغريد تغريد تغريد تغريد تغريد تغريد تغريد تغريد تغريد تغريد تغريد. كلمات مشتاق حسين، أداء محمد المرشود. كالغايث بعد طول جدب أراك تغريد يا أغلى الهدايا من الله، إني وأمك انتظرنا لقاك خمسا من السنين، ربي دعونا كالغايث بعد طول جدب أراك تغريد يا أغلى الهدايا من الله، إني وأمك انتظرنا لقاك خمسا من السنين، ربي دعونا كم ليلة قمنا ننادي عساك تصغين للنداء، والدمع يرعى كنا إلى الأمام طافت نراك في كل طفل عابر قد رأيت

جلست والنور كساها هذه العروس والزوج بحسن كان والناس شموس جلست والنور كساها هذه العروس والزوج بحسن كان والناس شموس يا ربي بارك لهم واجمع خيرا بينهم يا ربي بارك لهم واجمع خيرا بينهم وادفع يا ربي عنهم شر الحساد وادفع يا ربي عنهم شر الحساد جلست والنور كساها هذه العروس والزوج بحسن انتهى والناس شموس جلست والنور كساها هذه العروس والزوج بحسن انتهى والناس شموس يا ربي بارك لهم واجمع خيرا بينهم يا ربي بارك لهم واجمع خيرا بينهم وادفع يا ربي عنهم شر الحساد وادفع يا ربي عنهم شر الحساد والحفل اليوم بهيج يزهو أفراحا في كل القصر أريج والحزن انزاحا والحفل اليوم بهيج يزهو أفراحا في كل القصر أريج والحزن انزاحا أهلا يا من شرفتم حفل الإناس طبتم لما أشعلتم شمع الأعراس أهلا يا من شرفتم حفل الإناس طبتم لما أشعلتم شمع الأعراس حياكم ربي قوما الخير لديهم دوما صيرتم هذا اليوم ضمن الأعياد حياكم ربي قوما الخير لديهم دوما صيرتم هذا اليوم ضمن الأعياد والزوج بحسن انتهى والناس شموس جلست والنور كساها هذه العروس والزوج بحسن انتهى والناس شموس يا ربي بارك لهم واجمع خيرا بينهم يا ربي بارك لهم واجمع خيرا بينهم وادفع يا ربي عنهم شر الحساد وادفع يا ربي عنهم شر الحساد سيضل العمر السعد إن شاء الله إن شاء الله والبيت شهد تجني أحلام سيضل العمر السعد إن شاء الله إن شاء الله والبيت شهد تجني أحلام بالحب أقيم الدار تغدو للناس منارا واقضوا فيها الأعمار بين الأولاد بالحب أقيموا الدار تغدو للناس منارا واقضوا فيها الأعمار بين الأولاد بين الأولاد جلست والنور كساها هذه العروس والزوج بحسن انتهى والناس شموس جلست والنور كساها هذه العروس والزوج بحسن انتهى والناس شموس يا ربي بارك لهم واجمع خيرا بينهم يا ربي بارك لهم واجمع خيرا بينهم وادفع يا ربي عنهم شر الحساد وادفع يا ربي عنهم شر الحساد Oh.

حفل سمري مثل نجوم حول القمر قد شرفتم حفل سمري مثل نجوم حول القمر جئتم للأفراح طيورا تشدو حبا فوق الشجر جئتم للأفراح طيورا تشدو حبا فوق الشجر تشدو حبا فوق الشجر هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية شكرا يا أصحاب الهمم دمتم دوما فوق القمم لما عطرتم مجلسنا هجا شعر فأجرى قلمي شكرا يا أصحاب الهمم دمتم دوما فوق القمم لما عطرتم مجلسنا هجا شعر فأجرى قلمي هيا يا إخواني هيا ننثر ورد الفل سويا هيا يا إخواني هيا ننثر ورد الفل سويا فوق الضيف اليوم سلاما حيا الله الضيف وبيا فوق الضيف اليوم سلاما حيا الله الضيف وبيا حيا الله الضيف وبيا هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية الله يعطيك العافية حياك الله كأجمل الفصول قلوبنا محطة الوصول نحب كل مؤمن صدوق فحبنا القبول فحبنا علامة القبول يا عائدا كأجمل الفصول قلوبنا محطة الوصول نحب كل مؤمن صدوق فحبنا علامة القبول يا عائدا كأجمل الفصول قلوبنا محطة الوصول نحب كل مؤمن صدوق فحبنا علامة القبول هفى الفؤاد يا حبيب قلبي وأسرعت إلى المنى خيولي بنيت للسرور بيت شعري يا أخي عليك بالدخول هفى الفؤاد يا حبيب قلبي وأسرعت إلى المنى خيولي بنيت للسرور بيت شعري فيا أخي عليك بالدخول عائدا كأجمل الفصول قلوبنا محطة الوصول نحب كل مؤمن صدوق فحبنا علامة القبول عائدا ك كأجمل الفصول قلوبنا محطة الوصول نحب كل مؤمن صدوق فحبنا علامة القبول فمرحبا بمن أتى حياتي فأين عتوى خصامة ذبولي رجعت لي فعاد لي شعوري وكنت منذ غبت في ذهولي فمرحبا بمن أتى حياتي فأين عتوى خصامة ذبولي رجعت لي فعاد لي شعوري وكنت منذ غبت في ذهولي عائدا كأجمل الفصول قلوبنا محطة الوصول نحب كل مؤمن صدوق فحبنا علامة القبول يعائدا كأجمل الفصول قلوبنا محطة الوصول نحب كل مؤمن صدوق فحبنا علامة القبول وكنت مثل غيمات توارت وسافرت فأجدابت حقولي وبيت ألف ليلات بشوق إلى لقاء أخضر عجول وكنت مثل غيمات توارت وسافرت فأجدابت حقولي وبيت ألف ليلات بشوق إلى لقاء أخضر عجول عائدا كأجمل الفصول قلوبنا محطة الوصول نحب كل مؤمن صدوق فحبنا علامة القبول عائدا كأجمل الفصول قلوبنا محطة الوصول نحب كل مؤمن صدوق فحبنا علامة القبول فحبنا علامة القبول فالبدر يوما جئت قاتبا وضاءة من خشية الأفول وكادت الزهور أن تغني وهمت النجوم بالنزول فالبدر يوما جئت قاتبا خشية الأفول وكادت الزهور أن تغني وهمت النجوم بالنزول يا عائدا كأجمل يا عائدا كأجمل الفصول حملت فؤادي وكل سرور وجئت إليك حبيبي أزور سأهدك قلبي إذا ما الهدايا بطاقة تهنئة وزهور حملت فؤادي وكل سرور وجئت إليك حبيبي أزور سأهدك قلبي إذا ما الهدايا بطاقة تهنئة وزهور سلمت حبيبي وما كنت فيه بلاء بإذن الإله طهور سلامة عمرك من كل سوء فعمري أنت راك القدير سلمت حبيبي وما كنت فيه بلاء بإذن الإله طهور سلامة سوء فعمري أن تراك القدير رجعت إلينا صحيحا معافى شفيت تعادت تغني الطيور وراجع كل الحقول اخضرار وقامت لترقص تلك الصخور رجعت إلينا صحيحا معافى شفيت تعادت تغني الطيور وراجع كل الحقول اخضرار وقامت لترقص تلك الصخور وجاءت عصافير كل النواحي إليك وطارت فطار السرير ففي كل أرض يقام احتفال ويملأ كل سماء حبور وجاءت عصافير كل النواحي إليك وطارت فطار السرير ففي كل أرض يقام احتفال ويملأ كل سماء حبور كأني يوما مرضت أسير ولكنني الآن كنت أطير فحمدا لربي على كل نعمة يجود كثيرا وإني شكور كأني يوما مرضت أسير ولكنني الآن كنت أطير فحمدا لربي على كل نعمة يجود كثيرا وإني شكور فحمدا لربي على كل نعمة يجود كثيرا وإني شكور حملت فؤادي وكل سرور وجئت إليك حبيبي أزور سأهديك قلبي إذا ما الهدايا بطاقة تهنئة وزهور حملت فؤادي وكل سرور وجئت إليك حبيبي أزور سأهديك قلبي إذا ما الهدايا بطاقة تهنئة وزهور سأهديك قلبي إذا ما الهدايا بطاقة تهنئة وزهور ردد لنا سعدنا جدد لنا عهدنا غنمهما عندنا سيوم حلمي دنا سيوم حلمي دنا ردد لنا سعدنا جدد لنا عهدنا غنمهما غرد على بهجتي يا بلبل الفرحة غرد على بهجتي بالخير والسنة لا بفحش أو خنا لا بفحش أو خنا ردد لنا سعدنا جدد لنا عهدنا غنم هنا عندنا فيوم حلمي دنا فيوم حلمي دنا ردد لنا سعدنا جدد لنا عهدنا غنم هنا عندنا فيوم حلمي دنا فيوم حلمي دنا بعد الهمة والكفاح أدركت اليوم النجاح بعد الهمة والكفاح أدركت اليوم النجاح فندع حتى الصباح حقق يا رب المنى حقق يا رب المنى ردد لنا

إليكم أرضنا القرآن غدا بالرفق واللين جنود الحق والإيمان سنعلي راية الدين ليحكم أرضنا القرآن على الأفراح نلقاكم وبشرى النصر تلقانا ألاف الله حياكم أحباء وإخوانا على الأفراح نلقاكم نلقاكم وبشرى النصر تلقانا تلقانا ألاف الله حياكم حياكم أحباء وإخوانا إخوانا صبر سيبقي البعد آلاما سناتي مرة أخرى بإذن الله أعواما وداعا إخوتي صبرا صبرا سيبقي البعد آلاما سناتي مرة أخرى أخرى بإذن الله أعواما وداعا إخوتي صبرا صبرا سيبقي البعد آلاما آلاما سنأتي مرة أخرى أخرى بإذن الله أعواما بإذن الله أعواما بإذن الله أعواما نأمل أن نكون قد لامسنا شغاف قلوبكم وأدخلنا السرور إلى نفوسكم. جعل الله أيامنا وأيامكم كلها أفراحا وفوزا ونجاحا. إلى اللقاء مع إصدارات أخرى جديدة إن شاء الله. تم التنفيذ باستوديو أخد للصوتيات أبو عمر. تغريد